ويسأل عن حديث جواز سورة الإخلاص بعد الصلاة، هذه تكلمت عليها فيما سبق وقلت الأسانيد التي فيها ذكر سورة الإخلاص ضعيفة، وإنما الأسانيد الصحيحة من حديث عقبة بن عامر بقراءة المعوذتين.